بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، ما بعد. فتحدثنا في الدرس السابق عن الورع وعن الزهد، وأن من آداب طالب العلم وطالبة العلم. إيش فيه الصوت؟ إن شاء الله. تحدثنا في الدرس السابق أن من آداب طالب العلم أن يتصف بالزهد وبالورع، وقفنا عند قول المصنف: وعليه فليكن معتدلا في معاشه بما لا يشينه، بحيث يصون نفسه ومن يعول، ولا يرد مواطن الذلة والهون. مراد المؤلف بهذه الجملة أن طالب العلم عليه أن يحصل من الرزق ومن المال ما يعينه على الإنفاق على نفسه وعلى من يعول من زوجته وأولاده، ولا يحمله الزهد والورع الخاطئ بأن يقول أنا لن أطلب الرزق، ثم بعد ذلك يعرض نفسه للذل والهوان بحيث أنه يمد يده للناس. هذا لا يليق بطالب العلم. كما روي عن عمر أنه رأى ناسا في المسجد فقال لهم: ما تفعلون هنا؟ فقالوا: نحن متوكلون على الله، يعني أننا لا نذهب في الأسواق ولا نذهب نترزق ونكتسب. فقال: بل أنتم المتواكلون. فعلى كل حال، يعني على طالب العلم أن يعمل ويبذل الأسباب، لكن يكون معتدلا في معاشه، معتدلا في معاشه، يعني لا يصل لدرجة البذخ والبطر ويتشبه بأهل الترف والدنيا، ولا ينقص من نفسه بحيث يكون يعرض نفسه للذل والمهانة، بل يكون يعني بين ذلك، يعني يكون مقتصدا، يكون معتدلا. ثم قال: وقد كان شيخنا محمد الأمين الشنقيطي رحمه الله. محمد الأمين الشنقيطي المتوفى في تاريخ 17 من الشهر 12 1393 للهجرة رحمه الله، وهو من كبار علماء العصر، بل هو من أعلم أهل العصر الذين عرفهم الناس، وهو من علماء موريتانيا، وقدم إلى الجزيرة العربية، إلى الخليج، يعني قدم إلى الخليج واستقر في السعودية، ودرس في الجامعة الإسلامية ودرس في غيرها واستقر فيها، وهو شيخ الشيخ بن عثيمين رحمه الله، وشيخ الشيخ بكر أبو زيد صاحب هذا الكتاب، وشيخ كثير من العلماء الأحياء والأموات. يعني طلابه يعدون من العلماء، طلابه يعدون من العلماء، وهم علماء هذا الزمن. يعني هو يعد الأمين الشنقيطي من طبقة الشيخ ابن باز رحمه الله، وهو آية من آيات الله في العلم وفي الذكاء وفي قوة الحافظة. وحتى كان الشيخ بكر بن زيد رحمه الله تلميذه صاحب هذا الكتاب كان يقول: لو كان أحد في زماننا هذا يستحق أن يقال له شيخ الإسلام لكان هو الشيخ محمد الأمين الشنقيطي. فهو كان يعني آية من آية الله. لو رجعت إلى سيرته ستقرئين منه العجاب مما يذكر بسير السلف. على كل حال، ارجعي إلى سيرته، هناك كتب ألفت في سيرة الشيخ محمد بن الشنقيطي. هناك كتاب للشيخ عبد الرحمن السديس إمام الحرم، له كتاب في ترجمة وسيرة الشيخ محمد بن الشنقيطي، وهناك يعني حلقات يعني في الإنترنت، مقاطع فيديو وغيرها تتحدث عن سيرات الشيخ. القراءة في سير العلماء مفيدة جدا لطالب العلم وطالبة العلم لرفع الهمم، لأن لما نقرأ في سير هؤلاء المعاصرين ترتفع الهمة أن هذه النماذج ليست خاصة فقط بالقرون الأولى، بل وجد في هذا الزمن من كان على هذه الهمة العالية. يقول: وقد كان شيخنا محمد الأمين الشنقيطي المتوفى في السنة كذا رحمه الله تعالى متقللا من الدنيا، وقد شاهدته لا يعرف الفئات العملات الورقية. واضح هذا؟ يعني يقول يعني من انشغاله بالعلم ما يفرق بين العملات الورقية. طيب هكذا ذكره الشيخ. فقد شافهني بقوله لقد جئت من البلاد، يعني شنقيط، شنقيط هي موريتانيا، ومعي كنز قل أن يوجد عند أحد وهو القناعة، ولو أردت المنافذ لعرفت الطريق إليها. يعني لو أردت أن أكون صاحب منصب مثلا قاضي أو أكون يعني صاحب يعني جاه ومال لاستطعت أن أفعل هذا بالعلم، ولكني لا أوفر الدنيا على الآخرة ولا أبذل العلم لنيل المآرب الدنيوية. فرحمه الله رحمة واسعة. هو طبعا لا يريد أن يمدح نفسه بذلك، وإنما يريد أن يربي تلميذه وهو الشيخ بكر على هذه الأخلاق، ويقول كأنه يقول له كن متزهدا وكن قلوعا ولا تبذل علمك لأجل الوصول إلى غرض دنيوي، وإنما يذكر هو هذا عن نفسه لأجل أن يقتدى به ولا لأجل أن يمدح نفسه. ويقول الشيخ بن عثيمين رحمه الله، يقول كنا طلابا في المعهد العلمي في الرياض وكنا جالسين في الفصل. الشيخ بن عثيمين خرج من القصيم وذهب إلى الرياض لطلب العلم، وكان الشيخ بن عثيمين لما كان في القصيم كان يطلب العلم عند الشيخ العلامة بن سعدي المشهور صاحب التفسير، وكان يعني ابن عثيمين فرحا جدا بشيخه ابن سعدي، وكان لا يعدل به غيره، لكن استشار شيخه وقال له ما رأيك، يعني بعضهم أشار عليه بالذهاب إلى الرياض وقال إن فيها علماء وكذا، فقال له اذهب. فذهب ابن عثيمين إلى الرياض والتحق بالمعهد العلمي. على كل حال يقول كنا جالسين في المعهد العلمي في الرياض وكنا جالسين في الفصل، فإذا بشيخ يدخل علينا، هذا كلام ابن عثيمين، إذا رأيته قلت هذا بدوي من العرب ليس عنده بضاعة من العلم، رث الثياب ليس عليه آثار الهيبة، لا يهتم بمظهره، فسقط من أعيننا. يقول سقط من إيش؟ من أعيننا، لأن الناس في ذاك الوقت يعني وإلى الآن يهتمون بماذا؟ بالمظهر. يقول ابن عثيمين فتذكرت الشيخ عبد الرحمن بن سعدي وقلت في نفسي أترك بن سعدي وأجلس أمام هذا البدوي. واضح؟ يقول قلت في نفسي أترك بن سعدي وأجلس أمام هذا البدوي، يعني جئت من الرياض، جئت من القصيم لأجل أن أجلس عند هذا البدوي وأترك العلامة بن سعدي. قال فلما ابتدأ هذا البدوي وهو الشيخ الأمين الشنقيطي رحمه الله، فلما ابتدأ درسه انهالت علينا الدرر من الفوائد العلمية من بحر علمه الزاخر، فعلمنا أننا أمام جهبذ من العلماء وفحل من فحولها، فاستفدنا من علمه وسمته وخلقه وسهده وورعه. انتهى كلامه. والكلام عن الشيخ شنقيطي يعني حديثه بوشجون، يعني حديث عنه بوشجون. على كل حال النقطة السابعة التحلي برونق العلم، هذه من آداب طالب العلم، التحلي برونق العلم مقصود به التحلي بحسن السمت والهدي الصالح من دوام السكينة والوقار والخشوع والتواضع ولزوم المحجة بعمارة الظاهر والباطن والتخلي عن نواقضها. هذا أشبه ما يكون بالتكرار مع ما سبق، تكررت معنى هذه الآداب وهذه المعاني، لذلك قال الشيخ ابن عثيمين هذا فرع لما سبق فليس فيه يعني شيء جديد. وعن ابن سيرين رحمه الله تعالى قال كانوا يتعلمون الهدي كما يتعلمون العلم، كانوا يتعلمون الهدي كما يتعلمون العلم، يعني كان السلف يعلمون أبناءهم وأولادهم ويعلمون الطلبة الهدي، يعني السمت الصالح والوقار والسكينة والتواضع، كانوا يعلمونه الطلبة كما كانوا يعلمونهم ماذا؟ العلم. فابن سيرين يشير إلى أن هذا أيضا علم وهذا أيضا علم، يعني ليس فقط العلم بالمسائل، وإنما من العلم أيضا ماذا؟ السمت والهدي الصالح. يعني بحيث أن يعني إذا رأيت طالب العلم ورأيت غير طالب العلم تعرفين أن هذا طالب علم وأن هذا ليس طالب علم. من خلال ماذا؟ من خلال سمته، من خلال كلامه، من خلال جلسته، من خلال أسلوبه، يتضح أنه متعلم. وعن رجاء بن حيوة رحمه الله أنه قال لرجل: حدثنا ولا تحدثنا عن متماوت ولا طعان. متماوت يعني ليس نشيطا في فعل الخير، ليس نشيطا في فعل الخير. وطعان يعني إيش؟ طعان يعني بعبارة أخرى يطعن في من؟ يطعن في الناس، يعني سباب. سباب. فمن آداب طالب العلم ألا يكون سبابا، وألا يكون كسولا في فعل ماذا؟ في فعل الخير. فهو يقول له: حدثنا ولا تحدثنا عن متماوت ولا عن طعان. يعني ليس من آداب طالب العلم أن يكون متصفا بهاتين الصفتين، الكسل وماذا؟ والسب. هذه ليست من أخلاق طالب العلم. نعم. طيب. رواهما الخطيب في الجامع وقال: يجب على طالب الحديث أن يتجنب اللعب والعبث والتبذل في المجالس بالسخف والضحك والقهقهة وكثرة التنادر وإدمان المزاح والإكثار منه. يعني المزح في الأصل أنه جائز ما دام ليس فيه كذب فهو جائز، وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يمزح ولا يقول إلا حقا أو إلا صدقا، كما جاء في الحديث لما وصف الصحابة النبي صلى الله عليه وسلم يعني هل كان يمزح، قالوا نعم كان يمزح ولا يقول إلا حقا أو إلا صدقا. لكن المؤلف يحذر من ماذا؟ إدمان المزاح. هذا لا يليق بطالب العلم، بحيث يكون ديدنه وشأنه الدائم ليل نهار المزح، فكلما التقيت به وكلما التقيت به أو تحدثت معه دائما يمزح يمزح يمزح. هذا لا يليق بكثب طالب العلم وكذلك طالبة العلم، وكذلك السخف أو الضحك يعني الضحك المبالغ فيها والإكثار من الضحك. النبي صلى الله عليه وسلم كان يضحك وكان يتبسم عليه الصلاة والسلام، لكن يعني يريد المؤلف أن يقول في كل شيء له مكانه وكل شيء يعني بحسبه، وهذا يعرف من خلال عرف الناس. ليس كل مكان يصلح فيه الضحك والقهقهة. تعامل الإنسان مع أهله يختلف عن تعامله مع طلبته، فهذا الشيء يراعى فيه المكان، يراعى فيه الزمان، يراعى فيه الشخص الذي أمامي، تراعى فيه أمور كثيرة. لكن بصفة عامة على طالب العلم ألا يكثر من هذه الأمور، لأن الناس عندهم في أنفسهم تعظيم للشريعة، فإذا رأوا صاحب الشريعة الذي يحمل الشريعة يكثر ويدمن من هذه الأمور لم يعني سقطت هيبته. لذلك يقولون: من أكثر من شيء عرف به. فإكثار من الضحك هذا يعني التهريج، يعني لا يعني كيف يكون طالب علم مهرج مثلا؟ هذا لا يمكن. فأحيانا الإنسان يعني يقول طرفة نحو ذلك لا بس، لكن لا يكون هو السمت العام عليه، بحيث يعرف هذا الشيخ الفلاني أنه يعني يضحك مثلا، أنه وظيفته إضحاك الناس. هذا يعني لا يليق. نحن نتكلم عن آداب، لا نقول إنه حرام، نتكلم عن آداب. وكثرة التنادر يعني ذكرت الأمور يعني النوادر، الأمور التي فيها ضحك، وإدمان المزاح والإكثار منه. فإنما يستجاز من المزاح بيسيره ونادره وطريفه. يعني الذي يليق لا بأس به بطالب العلم أن يكون مزاح يسيرا أو نادرا ويكون في موضعه يعني، والذي لا يخرج عن حد الأدب وطريقة العلم، لا يأتي بطرفة مثلا تكون فيها إسفاف أو نكتة يعني تكون مثلا قذرة مثلا أكرمكم الله، لا تليق بطالب العلم، يكون فيها أمور ما لا يليق أن تقال في المجالس. وللأسف هذا يحصل كثير، يعني تقال أشياء ما تليق أبدا، لا تليق بمجلس العلم، خصوصا أحيانا يكون في مسجد أحيانا، فيذكر بعض المتحدثين أشياء لا تليق أبدا، يعني لا يليق أن يقال. والذي لا يخرج عن حد الأدب وطريقة العلم. فأما متصله وفاحشه وسخيفه وما أوغر منه الصدور وجلب الشر فإنه مذموم. إذا المزاح الكثير المتصل الفاحش يعني الكثير والسخيف يعني وما أوغر منه الصدور يعني المزح الذي يوغر الصدور بمعنى يجعل صاحبي يغضب عليه. هذا المزح يعني قد يوصل إلى حد الكراهة أحيانا وقد يرتقي عن هذا. فالمزح له حدود. أما إذا كان مزاحي سيؤدي إلى أن مثلا أسخر من فلان أو أمزح عليه بحيث أنه أمزح عليه أمام الطلبة فيعني يحمل في صدره الحقد عليه هذا لا يجوز. يعني وسلم قال يعني لا تباغضوا فهذا يؤدي إلى البغضاء. وما أور منه الصدور وجلب الشر فإنه مذموم. وكثرة المزاح والضحك يضع من القدر ويزيل المروءة. يعني إذا أكثر إنسان من الضحك يضع من قدره ومنزلته عند الناس ويزيل المروءة. المروءة سيأتي الكلام عليها إن شاء الله ما معنى المروءة بعد قليل إن شاء الله. وقد قيل من أكثر من شيء عرف به. يعني من أكثر من المزاح عرف بالمزاح، من أكثر من الكذب عرف بالكذب، وهكذا من أكثر من شيء عرف به. فتجنب يا طالب العلم تجنب هاتيك السقطات في مجال في مجالستك ومحادثتك. وبعض من يجهل يظن أن التبسط في هذا أريحية. يعني بعضهم يقول لابد أن نثبت للناس أننا لسنا متزمتين طيب وأننا لسنا متشددين فيبالغ في هذا الأمر ويقلب المحاضرة إلى مسرحية. هذا خطأ، لا هذا ولا هذا. لا تكن عبوسا قمطريرا ولا تكن غضوبا ولا تكن يعني بحالة سيئة حتى تثبت لطلبة أنك صاحب هيبة أو أنك طالب علم، وفي المقابل لا تتحول إلى مهرج حتى لا تسقط هيبتك من الطلبة. فلا إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء. وعن الأحنف بن قيس قال جنبوا مجالسنا ذكر النساء والطعام إني أبغض الرجل يكون وصافا لفرجه وبطنه. يعني يقول هذا الأحنف بن قيس من المروءة أن مجالس الرجال يتحدث فيها عن الأمور الطيبة الأمور الحسنة أو الأمور التي تليق بالمجلس، لأن المجلس له حرمته وله مكانته. فيقول هو جنب مجالسنا ذكر النساء، يقصد بذكر النساء يعني ما يتعلق بتفاصيل النساء من قضية الأمور العشرة الزوجية والمعاشرة ونحو ذلك من الأمور الجنسية. يعني هذه لا تليق بمجالس الرجال. وكذلك الطعام، يعني يقول يعني ليس من الكمال ومن المروءة ومن التي يسمى الآن في هذا الزمن من المراجل، يعني أن الإنسان أن طالب العلم يتحدث في المجلس عن مغامراته مع المطاعم، فيقول أمس ذهبنا للمطعم الفلاني وطعامهم يعني كان متوسطا، ثم ذهبنا للمطعم الفلاني وطعامهم كان لذيذا، وذهبنا ثم المطعم الفلاني لكن المطعم الفلاني يتميز عن المطعم الفلاني بكذا. هل هذا يليق بطالب علم؟ يليق؟ لا يليق. نحن نتكلم فقط يليق أو لا يليق، أما حرام وحلال لا نتكلم عنه. طبعا هو جائز ليس في شيء، لكن نحن نتكلم عن فقط السمت والمروءة وعن آداب طالب العلم، لأن هذا لا يليق بطالب العلم. لا تشغل نفسك بهذه الأمور، هذه الأمور يعني طعام وسيلة وليس بغاية، ليس كما يعني يفعله أهل الدنيا. يعني أصبح الطعام مقصود لذاته، هو يعني يتقوى به. على كل حال يقول وفي كتاب المحدث الملهم أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه في القضاء قال هذا الكتاب كتبه عمر بن الخطاب رضي الله عنه إلى أبي موسى الأشعري. المحدث يعني أن سلم قال إياكم فيكم محدثون فعمر، والملهم يعني أن الله عز وجل يلهمه كأنه يحدثه بالوحي، لكن هذا ليس على ظاهره، يعني ليس معناه أنه يوحى إليه، لكن أنه يلهم بالصواب. يعني كثير من الأحيان يجتهد عمر برأيه ثم ينزل الوحي مؤيدا لرأي عمر، حتى جمعها السيوطي في كتاب أو في نظم، جمع القصص أو المواقف التي اجتهد فيها عمر فأصاب فينزل الوحي بتأييده. فهو كان يعني ملهما بمعنى أن الله عز وجل يلهمه الصواب. وهذه من كرامات التي أكرم بها رضي الله عنهم. قال: من تزين بما ليس فيه شانه الله. من تزين بما ليس فيه شانه الله، يعني التشبع بما لم يعطى. من تزين بما ليس فيه يعني أن يتزين الإنسان مثلا بالعلم وهو أصلا إيش؟ وهو جاهل، فهذا يعاقبه الله عز وجل بنقيض قصده. قال: شانه الله، يعني يصاب بالشين، والشين هو عكس الزين، يعاقب بنقيض قصده. وهذا يندرج في قول النبي صلى الله عليه وسلم: المتشبع بما لم يعطى كلابس ثوبي زور. على كل حال، يعني على طالب العلم أن لا يتزين بشيء ليس هو فيه، فيتزين أنه عالم وهو ليس بعالم، يتزين أنه حافظ وهو ليس بحافظ، يظهر أمام الطلبة أنه يحفظ مثلا هذا الكتاب وهو أصلا ليس بحافظ له. فلا يتزين الإنسان بشيء لم يتصف به، بل ليكن واقعيا وليكن واضحا وصريحا. وانظر شرحه لابن القيم رحمه الله تعالى. ابن القيم شرح هذا الأثر في كتابه إعلام الموقعين، إعلام الموقعين عن رب العالمين، شرح أثر عمر كاملا. طيب، ثم قال الثامن: التحلى بالمروءة. المروءة هي فعل ما يجمله ويزينه، فعل ما يجمله ويزينه، واجتناب ما يدنسه ويشينه. فعل ما يجمله ويزينه واجتناب ما يدنسه ويشينه. المروءة هذا شيء يعني فوق القدر، فوق العدالة، هي شيء فوق العدالة. نحن عندنا العدالة التي هي: متى يكون الإنسان عادلا؟ متى يقبل منه الحديث؟ من شروط الراوي راوي الحديث أن يكون إيش؟ أن يكون عدلا، صح؟ متى يكون عدلا؟ أحسنت، لا يفعل كبيرة ولا يصر على صغيرة، هذه هي العدالة. لكن هناك شيء فوق العدالة، فوق العدالة، وهي المروءة. ما هي المروءة؟ المروءة أن يفعل الزين ويترك الشين. الزين هذا يشمل الأمور، كل الأمور الطيبة، والشين يشمل كل الأمور غير الطيبة. لا نتكلم عن الحرام والحلال، هذا مفروغ منه، مفروغ منه أن طالب العلم يجتنب المحرمات. لكن هناك أشياء فوق المحرمات، أو عفوا يعني أشياء ممكن أقول تحت المحرمات، ليست بحرام هي، لكن من الآداب أن يتركها طالب العلم. واضح هو؟ يعني أشياء هي أشياء يعني تختلف بحسب العرف. يعني نضرب مثالا لهذا. العرف عند الناس الآن أن الشيخ لابد أن يكون مغطيا لرأسه، صح ولا لا؟ لو خرج لنا الشيخ الآن في هذا البلد، لو نتكلم عن بلدنا هنا، وجاء مثلا الشيخ في الدرس في المسجد أو خرج في التلفاز بثوب وحافر الرأس، ليس على رأسه أي شيء، حرام؟ طيب، يليق؟ لا يليق. لماذا لا يليق؟ أي لماذا ليست المروءة؟ مخالف لعرف البلد، مخالف لعرف البلد. حتى لو لبس ما يسمى بالطاقية، طيب، في بالنسبة لأهل البلد، بالنسبة لنا نحن مثلا القطريين، عندنا هذا مستنكر أصلا. لو ذهب شخص بالطاقية فقط إلى مجلس الرجال عندنا القطريين، هذا يعتبر مستنكر، ينقد عليه، صح ولا لا؟ ينقد. يعني تخيل شخص يذهب بطاقية مثلا إلى حفل زواج مثلا، يضحكون منه ويسقط من عيونهم ويصبح ضحوكا. طيب، هذا ماذا يسمى هذا في الشرع؟ هذا يسمى بالمروءة. مراعاة هذه الأشياء تعد من المروءة. وهناك ما يسمى بخوارم المروءة. خوارم المروءة، هناك أشياء تخرم المروءة اهتم بها الفقهاء كثيرا. يعني مثلا في وقت من الأوقات كان يعني أكل طالب العلم في المطاعم كان يعد من خوارم المروءة في فترة من الفترات، كان هكذا، لأن هذا شيء يختلف من زمن إلى زمن. واضح يا أخوات؟ يختلف من زمن إلى زمن. وهنا كتاب يعني اسمه المروءة وخوارمها للشيخ مشهور حسن آل سلمان، مجلد تكلم فيه بالتفصيل عن كلام أهل العلم في المروءة وما هي المروءة وما ضوابطها، وهي التي يسميها العوام الآن يسمونها المراجل، أو نسميها باللهجة العامية السنع، نسميها السنع، فلا ما يعرف السنع أو ما يعرف الأصول. هذه الأصول والسنع هذه هي المروءة. واضح أخوات؟ وهو يختلف بحسب كل بلد له أعرافه، كل بلد له أعرافه، وكل زمن له أعرافه الخاصة. فعلى طالب العلم، هذا الخلاصة الآن، على طالب العلم وعلى طالبة العلم أن تراعي أعراف الناس، لا ترتكب أشياء هي عند الناس من خوار المروءة، ولا تقولي هذا حلال أنا ما فعلت شيئا حراما. نقول لابد أن تراعي أعراف الناس. واضح أخوات؟ الثامن التحلي بالمروءة. التحلي بالمروءة وما يحمل إليها من مكارم الأخلاق وطلاقة الوجه وإفشاء السلام وتحمل الناس والأنفة من غير كبرياء، والعزة في غير جبروت، والشهامة في غير عصبية، والحمية في غير جاهلية. يعني يقول أن يكون عندك أنفة، يعني أنفة بمعنى ترفض الظلم، ويكون عندك قريب من معنى العزة، لكن من دون إيش؟ من دون كبر، من دون كبرياء، ويكون عندك عزة من غير إيش؟ من غير تجبر على الناس، ويكون عندك شهامة من غير تعصب، من غير تعصب لقبيلتك، من غير تعصب لجنسك، من غير تعصب لجنسيتك، وأن يكون عندك حمية من غير اتصاف بالجاهلية. هذه يكون مؤلف يعني لخص يعني موضوع المروءة، وإلا موضوع المروءة طويل جدا. يروى عن أحد المحدثين أنه رحل إلى محدث لأجل أن يروي عنه الحديث، فلما وصل إليه، يبدو أنه رحل إليه من مكان بعيد يعني، فلما وصل إليه وقيل له هذا هو فلان الذي تريده، فصادف أن هذا الشيخ كان عنده يعني حصان أو فرس، وكان هذا الشيخ يوهم هذه الدابة أن في يده طعام، أن في يده طعاما، والواقع أنه ليس في يده شيء. واضح؟ يعني كان يتحايل على إيش؟ على الدابة، يتحايل على الدابة لأجل أن تسكت أو لأجل أن تأتي إليه بإيهامها أن في يده طعاما. فيقول فسقط من عيني. هل فعل حراما؟ ما فعل حراما، لم يفعل حراما، لكن هو يرى أنه يعني هذه الصفة لا تليق به. يقول سقط من عيني، أصبحت يعني ولم أخذ منه الحديث بهذا المعنى. يعني يقول يعني أخشى أن يتجرأ على الحيلة في الحديث مثلا، أخشى مدام تجرأ على الكذب على الدابة ممكن يكذب في الحديث. يعني هو توهم هكذا، يعني هذا كان من شدة احتياط السلف، ما يروون الحديث عن أي أحد، ما يروون الحديث عن أي أحد، كانوا يشددون ويدققون كثيرا في صفة المحدث. الإمام مالك يقول أدركت 70 من أهل المدينة يستسقى بهم الغمام، يعني كانوا إذا أجدبت الأرض وجاء القحط يذهبون إلى هؤلاء ويقولون لهم استسقوا الله لنا، ادعوا الله لنا بنزول المطر، يعني أناس صالحون. يقول ولم أروي عنهم حديثا واحدا. يقول لأن العبادة والزهد والورع هذا شيء، والعلم إيش؟ العلم شيء آخر، العلم شيء آخر. وعليه فتنكب خوارم المروءة، تنكب خوارم المروءة، يعني ابتعد عن خوارم المروءة، سواء كانت في طبع أو قول أو عمل. مثل ماذا؟ قال من حرفة مهينة. هناك بعض الحرف جائزة، لا أريد أن أمثل، طيب هناك حرف جائزة لكن لا تليق، صح ولا لا؟ ليست كل حرفة لائقة، هناك حرف محتقرة عند الناس، ف فعلى طالب العلم أن يترفع عنها، أو خلة رديئة، يعني صفة رديئة كالعجب والرياء والبطر والخيلاء واحتقار الآخرين وغشيان مواطن الريب، يعني الأماكن التي لو دخلتها يشك فيك الناس، يعني هذا المكان لا يأتيه إلا الفساق، مكان مثلا لا يدخله إلا الفساق، فأنت تكرم نفسك عن الذهاب إلى هذا المكان. واضح أخوات؟ ليس أي مكان يدخله الناس تذهب أنت يا طالب علم وتدخل إليه، كرم نفسك، كرم العلم الذي في صدرك، كلم القرآن الذي في صدرك، كرم منزلة العلم، فلا تدخل إلى هذه الأماكن التي فيها ريبة وفيها فجور وفيها معاصي وفيها كفر. لذلك يعني أعتب صراحة كثيرا على طلاب العلم الذين يتساهلون يعني في السفر لبلاد الكفار، يعني هذا أقل أحواله أنه لا يليق، لا يليق ذهب إلى بلاد الكفار للسياحة أقصد، يعني لا يليق، بلاد المسلمين فيها أغنياء وكفاية. التاسع التمتع بخصال الرجولة، هذا أيضا يندرج في خوارم المروءة، يندرج في خوارم المروءة. يقول تمتع بخصال الرجولة، ما هي خصال الرجولة؟ من الشجاعة وشدة البأس في الحق، يعني أن تقول الحق ولا تخف من الناس، يعني من آداب طالب العلم أن يكون شجاعا في قول الحق، شجاعا في قول الحق ولا يخاف من المخلوقين. ومكارم الأخلاق والبذل في سبيل المعروف حتى تنقطع دونك آمال الرجال، يعني عليك أن تجتهد إلى درجة أن الرجال لا يستطيعون أن يصلوا إلى ما وصلت إليه أنت فتنقطع آمالهم دونك يعني قبلك. وعليه فاحذر نواقضها، يعني احذر نواقض خصال الرجولة ونواقض المروءة. مثل ماذا؟ من ضعف الجأش، يعني ضعف النفس بحيث الإنسان لا يكون لا يصبر عند الشدائد، وقلة الصبر وضعف المكارم، يعني يكون بخيلا هذا لا يليق، فإنها تهضم العلم وتقطع اللسان عن قولة الحق وتأخذ بناصيته إلى خصومه في حالة تلفح بسمومها في وجوه الصالحين من عباده. طيب العاشر هجر الترفه، هجر الترفه، يعني من آداب طالب العلم أن لا يبالغ في التنعم وفي التوسع في المباحات وفي الترف، فلا يليق بطالب العلم أن يكون مترفا باذخا وأن يكون يعني يشابه الملوك وأصحاب الدنيا. المبالغة في هذا، المبالغة في هذا لا تليق بطالب علم، وعليه يعني أن يعني لا يصل إلى هذه المرتبة بحيث يكون يعني معلش يعني يكون ناعما، يعني هذا لا يليق بطالب علم. وقد جاء في الآثار خشوشنوا خشوشنوا، فإن النعم لا تدوم، يعني على طالب العلم أن يكون بعيدا عن المبالغة في التنعم والرفاهية، والرفاهية بتخفيف الياء، والياء ليست مشددة، ليست رفاهية كما نقول نحن، هذا ليس بصحيح، رفاهية بتخفيف الياء. لا تسترسل بالتنعم والرفاهية، فإن البذاذة من الإيمان. البذاذة يعني إظهار الخشونة وإظهار يعني قلة التعلق باللباس الناعم، ويعني فيه نوع من إظهار البساطة، فيه نوع من إظهار، ليس المقصود بذاذة القذارة لا، وإنما المقصود به أن الإنسان أحيانا يعني يكون على سجيته، لا يبالغ في الاعتناء بهندامه وبلباسه. وخذ بوصية أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه في كتابه المشهور، وفيه قوله: وإياكم والتنعم وزي العجم وتمعددوا، نعم وتمعددوا واخشوشنوا. نعم دقيقة دقيقة. طيب تمعدد لم يذكر لم يشرحه الشيخ ابن تيمية رحمه الله في شرحه تركه، والذي أذكره من معناه لكن يحتاج إلى مراجعة، يحتاج مراجعة، أنه يأمر بالتشبه. خشوشنو معناها واضح، أمر بالخشونة، أما تمعدد يعني يكون كمعد، معد وهو اسم رجل. نعم كمعد، معد معد معد اسم رجل، ميم عين دال اسم لرجل. فهو يأمر بالتشبه بهذا الرجل في الشدة، هذا الذي أذكره، لكني لست على يقين من هذا، إن ظن إلا ظنا وما نحن مستيقنين. كنت ظننت أن الشيخ ابن عثيمين سيوضحه، لأني أعتمد في شرح هذا على شرح الشيخ ابن عثيمين، فالشيخ ابن عثيمين لم يوضح معناه، فلكني أذكر فيما قرأت أن هذا هو معناه، أنه يأمر بالتشبه برجل اسمه معد، معد بن عدنان أو غيره، فيأمر بأن يكون الناس مثله في الشدة وفي البأس وفي القوة. هذا الذي أذكر معناه، وسأراجعه إن شاء الله وأفيدكن في معناه. نعم ما أتذكر والله ما أتذكر. زي العجم يعني يقصد هو بالعجم طبعا غير العرب، لأن كان المسلمون في ذاك الوقت يتشبهون بالعرب في لباسهم، سواء كانوا عربا أو غير عرب أو غير عرب، فهو يحذرهم من التشبه بالعجم، ولعله يعني العجم الكفار، فيحذر من التزيي بزيهم، يعني من التشبه باللباس بلباس العاجم. واضح هذا؟ فيعني هذا لا يليق بطالب العلم. طيب نعم. طيب ثم بعد ذلك يقول وعليه فزور عن زيف الحضارة. زور يعني مل عنها أو ابتعد عنها، عن زيف الحضارة، زيف يعني الحضارة الزائفة، الحضارة الزائفة يقصد بالحضارة الزائفة التي تحول الإنسان إلى يعني لا تجعله يتحمل المصائب، بحيث يكون رقيقا جدا أو يكون ناعما متنعما، لا يتحمل شدة الحر ولا يتحمل الجوع ولا يتحمل المصائب ولا يتحمل الأمراض. هذا كله جاءت به المدنية التي يعني جعلت الناس لا يتحملون أي شيء، لا يتحملون أي شيء. فهو يقول احذر من زيف الحضارة، يعني الحضارة الزائفة، لا يقصد أننا نرفض الحضارة كلها، وإنما يقصد ما يورث الطباع السيئة، لذلك مثل عليها فقال فإنه يؤنث الطباع، يؤنث الطباع يعني يجعل الرجال يشبهون ماذا؟ الإناث النساء، ويرخي الأعصاب، يعني لا يكون الإنسان حاضر الذهن، لا يكون مشدودا، وإنما يكون متبلدا بسبب الطعام الذي يأكله وبسبب العيشة التي يعيشها، ويقيدك بخيط الأوهام، ويصل المجدون لغاياتهم وأنت لم تبرح مكانك، مشغول بماذا؟ بالتأنق في ملبسك، وإن كان منها شيات أو شيات ليست محرمة، يعني وإن كان هناك أشياء من اللباس ليست محرمة ولا مكروهة، لكن ليست إيش؟ ليست من، نعم ليست سمتا صالحا، يعني ليست من المروءة المبالغة فيه، يعني أن يقف طالب العلم أمام المرآة مثلا 20 دقيقة، يقف فقط أمام المرآة، هذا ما يليق يعني، ويجمل نفسه ويتشبه بالنساء، هذا من صفة النساء، ومن ينشأ في الحلية وهو في الخصام غير مبين. وإن كان منها شيئات ليست محرمة ولا مكروهة لكن ليس سمتا صالحا. والحلية في الظاهر كاللباس عنوان على انتماء الشخص بل تحديد له. وهل للباس إلا وسيلة من وسائل التعبير عن الذات؟ يعني المؤلف يقول لا تستهن بالمظهر باللباس الذي تلبسه ولا تقول هذا مجرد مظاهر، فهذا غير صحيح. فالناس يحكمون عليك من خلال ماذا؟ من خلال ملبسك. فأمر اللبس لا يستهان به، لذلك جاءت نصوص كثيرة في الاعتناء بأمر اللباس، البس كذا ولا تلبس كذا، وإذا لبست تقول دعاء معين. فالشريعة اهتمت بأمر اللبس، وليس كما يقولون الآن، يقولون إن اللبس هذا من القشور أو أنه لا يدل على شيء أو أنه من الحرية أن يلبس الإنسان ما يشاء. لا، اللبس يحدد انتمائك، أحيانا قد يحدد دينك، صح ولا لا؟ وقد يحدد جنسك، وقد يحدد من أي الفئات أنت، هل أنت من طلبة العلم أو من غيرهم. وقد كان في أزمنة من أزمنة السابقة، في زمان من الأزمنة السابقة كان طلاب العلم يتميزون بلباس خاص، أو بالذات العلماء كان لهم لبس خاص، هكذا مر في فترة من فترات العصر. على كل حال يقول فكن حذرا في لباسك لأنه يعبر لغيرك عن تقويمك في الانتماء والتكوين والذوق. ولهذا قيل الحلية في الظاهر تدل على ميل في الباطن، يعني عندما يلبس الإنسان اللباس الذي اعتاده الناس مثل الثوب الآن وكذا، هذا اللباس هو المعتاد الآن، لكن عندما يلبس لباس الفرنج فهذا يعني قد يشعر أنه يميل إليهم أو أنه معجب بهم، قد يتهم بهذا. والناس يصنفونك من لباسك، بل إن كيفية اللبس تعطي للناظر تصنيف اللابس من الرفانة والتعقل. يعني أحيانا أخوات حتى يعني الآن في وقتنا هذا مثل الغترة والعقال، كيفية لبس العقال تدل على هذا الشخص عاقل ولا غير عاقل، صح ولا لا؟ الطريقة التي قد يكون هذا غير يعني واضح عندكم، لكن هذا واضح بالنسبة لنا نحن يعني الرجال، نستطيع أن نعرف هذا الشخص من خلال طريقة لبسه للغترة، من خلال طريقة وضعه للعقال، هل وضعه مستقيما أم مائلا. طيب يتضح منه هل هذا الرجل متزن أم غير متزن، أم هو من الشباب الطائش. من الرصانة والتعقل أو التمشيخ والرهبنة أو التصابي وحب الظهور، فخذ من اللباس ما يزينك ولا يشينك ولا يجعل فيك مقالا لقائل ولا لمزا للامز. وإذا تلاقى ملبسك وكيفية لبسك بما يلتقي مع شرف ما تحمله من العلم الشرعي كان أدعى لتعظيمك والانتفاع بعلمك. يعني لا يليق مثلا بطالب العلم أن يذهب بشيخ مثلا يحضر إلى الدرس بلباس رياضة مثلا ويلقي على الطلبة الدرس بلباس رياضة، هل هو حرام؟ ليس بحرام، لكن هل سيعظمه الطلبة؟ قد ينقص يعني قدره عندهم. فإذا أردت من الطلبة أن ينتفعوا بك فاهتم بمظهرك من دون مبالغة، بل بحسن نيتك يكون قربة، إنه وسيلة إلى هداية الخلق للحق. وفي المأثور عن أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه قال أحب إلي أن أنظر إلى القارئ أبيض أو أبيض الثياب. يعني لأن نسلم كان يقول البسوا من ثيابكم البياض وكفنوا فيه موتاكم، هذا حديث جاء يعني ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم. ولبس البياض مستحسن يعني عند العرب وعند المسلمين، أي ليعظم في نفوس الناس فيعظم في نفوسهم فيعظم في نفوسهم ما لديه من الحق. والناس كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية كأسراب القطا، أسراب جمع سرب، والسرب يعني مجموعة، والقطا ما هو القطا؟ قلنا طائر، ماذا قلنا عندكم ولا في غيركم؟ قلنا قطا هو طائر يشبه الحمام، طائر يشبه الحمام. ابن تيمية ماذا يقول؟ يقول الناس كأسراب القطا مجبولون على تشبه بعضهم ببعض. يعني يقول ابن تيمية أن الناس من طبيعتهم أنهم يقلد بعضهم بعضا، صح ولا لا؟ يقلدون بعضا في اللباس وفي الأكل وفي الشرب وفي كل شيء، كأسراب القطع. يعني أسراب القطع كذلك، يعني تتشابه ببعض، يعني يتشبه كل سرب بالآخر، لأن مثل الطيور التي تطير تجدين أنها إذا انحرفت يمينا كلها تنحرف يمينا، وإذا انحرفت يسارا كلها تنحرف يسارا، ليس لها قائد يقودها، لكن هي تتشبه ببعض. فهكذا الناس يتشبهون ببعضهم في اللباس وفي غيره. فإياك ثم إياك من لباس التصابي، لباس التصابي. أما اللباس الفرنجي فغير خاف عليك حكمه، يعني أنه ينظر في لباس الفرنجي. يعني أول ما دخل على المسلمين كان يعني مثار أخذ ورد، الآن لم يعد فيه ذاك التشبه، الآن أصبح الجميع يلبسه لباس الفرنجي، يعني البنطال ونحو ذلك. هذا ليس من لباس المسلمين في السابق، لم يكن يلبسونه، فكان لبسه في السابق يعني فيه نوع تشبه، والآن بعض الألبسة الفرنجية فيها تشبه، وبعضها ليس فيها تشبه لأنها أصبحت شائعة عند الجميع. فعلى كل حال هذه مسألة فقهية، وخلاصتها أن اللباس الذي عرف أنه لا يلبسه إلا الكفار لا يجوز لبسه، وأما اللباس الذي صنعه الكفار ويلبسه الكفار لكنه أصبح مشتركا بين الجميع، بين المسلمين وبين الكفار، مثل الآن الكرافتة، هذه ليست خاصة بالكفار، صح ولا لا؟ ألا يلبسها المسلمون؟ يلبسها المسلمون، فليست خاصة بهم، فلا يكون فيها تشبه. فهي يعني ينظر في كل لباس ينظر فيه على حدة. فغير خاف عليك حكمه، وليس معنى هذا أن تأتي بلباس مشوه، يعني حتى يقال عنك أنك زاهد، لكنه الاقتصاد في اللبس برسم الشرع تحفه بالسمت الصالح والهدي الحسن، يعني تلتزم باللباس المعتاد ولا تخالف شيئا من أمور الشريعة، وفي نفس الوقت لا تتشبه بالفساق أو بالكفار. وتطلب دلائل ذلك في كتب السنة والرقاق. عندكم رقاق أم الرقائق؟ لا، في بعضكم رقاق وبعضها رقائق. ما في رقائق أبدا؟ طيب، في كتب السنة والرقاق لا سيما في الجامع للخطيب، الجامع الخطيب البغدادي، هذا كتاب مصنف في آداب طالب العلم. ولا تستنكر هذه الإشارة، فما زال أهل العلم ينبهون على هذا في كتب الرقاق والآداب واللباس، والله أعلم. طيب، الحادي عشر، الإعراض عن مجالس اللغو. من آداب طالب العلم أن يعرض عن المجالس التي فيها لغو ليس فيها فائدة. اللغو هو الذي ليس فيه فائدة، أحيانا هذا اللغو يكون ليس فيه فائدة ولا مضرة، وأحيانا يكون لغو فيه مضرة. فطالب العلم عليه أن يجتنب هذين النوعين، يجتنب المجلس الذي ليس فيه فائدة ولا مضرة، ويستغل وقته بما يفيد. وأما المجلس اللغو الذي فيه مضرة فهذا من باب إيش؟ من باب أولى أن يجتنبه، ويدخل في المجالس يعني وسائل الاتصال، من مثلا المجموعات في الواتساب وغيرها التي يكون فيها قيل وقال ونقاشات عقيمة ليس لها فائدة. فعلى طالب العلم أن يتجنب هذه المجالس. لا تطأ بساط من يغشون في ناديهم المنكر ويهتكون أستار الأدب متغابيا عن ذلك، فإن فعلت ذلك فإن جناياتك على العلم وأهله عظيمة. يعني أن تحضر مجلسا، مجلس لغو أو مجلس منكر أو مجلس فيه يعني أمور من سفاسف الأمور، فهذه حضورك في هذه المجالس من دون إصلاح ومن دون إنكار ومن دون أن يكون لك فيه أثر أو بصمة، هذا يعني لا يليق بك، بل قد يكون فيه إثم إذا كان في هذا المجلس منكرا. وكذلك ستكون جنايتك على العلم عظيمة، لأن أنت محسوب على إيش؟ محسوب على من؟ على العلم وأهله. فإذا رأك العامة تحضر هذه المجالس يتجرؤون عليها أو لا؟ يتجرؤون يقول لو كان هذا الذي نفعله نحن خطأ لما حضر فلان عندنا في المجلس، حضر وسكت. واضح أخوات؟ فلكن أن يحضر وينصح لا بأس به، لكن تحضر في مجالس اللغو والعبث وتسكت هذا تأييد لهم مبطن. الثاني عشر الإعراض عن الهيشات. الهيشات يعني به هيشات الأسواق، هيشات الأسواق يعني يقصد به يعني الجلبة وارتفاع الأصوات، وهو قريب من قول العامة الهوشة. عندنا في اللهجة العامية نقول تهاوشوا، يعني إيش؟ تشاجروا، صح؟ هي أصلها الهيشة، وفي يعني يجوز أن تقول هيشة أو هوشة، ومعناها ارتفاع الأصوات في تجمع القوم. إذا اختلط القوم ودخل بعضهم في بعض بينهم تهاوش، أي اختلاط واختلاف، هذا معناه في اللغة. التهاوش هو الاختلاف والاختلاط ورفع الأصوات، هذه هي الهيشة وتجمع لها هيشات. طيب، ويقصد به الشيخ أن يتجنب الإنسان هذه الأماكن مثل الأسواق. الأسواق يكثر فيها الصراخ ورفع الصوت بالأسعار، وهذا يحلف أنه باعه بكذا وكذا، فيبتعد طالب العلم عن هذه الأماكن التي فيها لغط. التفول من اللغط والهيشات، فإن الغلط تحت اللغط، الغلط تحت اللغط. اللغط يعني ارتفاع الأصوات والأماكن التي فيها يعني صراخ الناس وكذا، فإن الغلط يحصل هناك، وهذا ينافي أدب الطلب. ومن لطيف ما يستحضر هنا ما ذكره صاحب الوسيط في أدباء شنقيط، هذا كتاب يتحدث عن سير علماء وأدباء وشعراء شنقيط، وهي موريتانيا. ما ذكره صاحب الوسيط في أدباء شنقيط وعنه في معجم المعاجم، يعني ونقلها عنه صاحب كتاب معجم المعاجم، قال: وقع نزاع بين قبيلتين، فسعت بينهما قبيلة أخرى في الصلح. إذن عندنا طرفان متنازعان، وتدخلت قبيلة ثالثة ليش؟ للصلح. فتراضوا بحكم الشرع، يعني قالوا نريد أن ننظر بماذا يحكم الشرع في مشكلتنا هذه، وحكموا عالما، يعني رجعوا إلى عالم ليحكم بينهم. فاستظهر قتل أربعة من قبيلة قتلوا من القبيلة الأخرى، يعني هذا العالم قال يظهر لي، استظهر يعني قال يظهر لي أن الحكم هو أن يقتل أربعة من قبيلة قتلوا من القبيلة، من قتلوا أربعة من قبيلة قتلوا من القبيلة الأخرى، يعني أقام قال يجب فيه القصاص، يجب فيه القصاص، هؤلاء الأربعة الذين قتلوا لابد أن يقتلوا. فقال الشيخ: باب ابن أحمد، اسمه باب ابن أحمد، هكذا اسمه، عالم موريتاني مشهور، قال: مثل هذا لا قصاص فيه، يعني خالف رأي من؟ خالف رأي العالم ذاك، ذاك العالم قال الفتنة التي حصلت بين القبيلتين أدت إلى قتل أربعة، طيب، فالعالم هذا قال لابد أن يقام القصاص، وهو أن يقتل القتلة. فالشيخ باب هذا بن أحمد قال: مثل هذا، يعني مثل هذه الفتنة التي حصلت بينهم، بحيث لا نعرف القاتل من المقتول والأمر غير متضح، يعني هذا الذي يسمى عند العرب بالهيشة، الهيشة هي الفتنة، فهذا هؤلاء قتلوا في فتنة لا يتضح القاتل من المقتول وفيه لبس الأمر، فقال هذا لا قصاص فيه. فقال القاضي: إن هذا لا يوجد في كتاب. يرد على من؟ على الشيخ من؟ على الشيخ باب. يقول للشيخ باب، يقول له: هذا الكلام الذي قلته أنت كلام باطل، من شدة بطلانه لا يوجد في إيش؟ في أي كتاب من كتب العالم، لا يوجد في كتاب أبدا، يعني هذه كتب العلم كلها، هذه كتب الفقه، اذهب وابحث فيها وجئني بكتاب واحد يقول مثل قولك أنت أن هذه الفتنة ليس فيها قصاص. فبماذا رد عليه هذا الشيخ باب بن أحمد؟ قال له بل لم يخلو منه كتاب. يعني هذا الأمر بالغ، قال ليس فقط موجود في كتب أهل العلم بل لا يكاد يخلو منه إيش؟ كتاب. طبعا هذه مبالغة. فقال القاضي طيب هذا القاموس، أي قاموس؟ قاموس المحيط. قاموس المحيط كتاب في إيش؟ في مفردات إيش؟ مفردات اللغة. كتاب القاموس المحيط لفيروز أبادي، كتاب مشهور في مفردات اللغة العربية. هل يمكن أن يتوقع إنسان أنه سيجد حكم هذه المسألة في كتاب القاموس؟ بعيد صح؟ لو كان كتاب فقهي كان ممكن. فهذا القاضي أراد أن يحرجه فقال له طيب هذا القاموس، هذا القاموس خذه وأخرج لي منه، أنت تقول لا يخرج منه كتاب صح؟ لا يخلو منه كتاب، فجئني بهذا الحكم من كتاب القاموس، لأنك قلت لا يخلو منه كتاب، لا يخلو منه، لم يخلو منه كتاب، وقاموس كتاب ولا ليس بكتاب؟ كتاب. إذا استخرج لي هذا الحكم منه، يعني أنه يدخل في عموم كتاب. فتناول صاحب الترجمة، يعني اللي هو الشيخ باب بن أحمد، فتناول صاحب الترجمة القاموس وفتحه، وأول ما وقع نظره عليه قول صاحب القاموس والهيشة هي الفتنة وأم حبين، يعني ويطلق الهيشة أيضا على أم حبين دويبة، وليس في الهيشات قود. ما معنى قود؟ قصاص. رأيت كيف؟ وفعلا يعني أنا رجعت للقاموس في هذه المادة، مادة ها وشا، ارجعي للقاموس مادة ها وشا، ها واو شين، أو هيا شا مادة ها يا شين، وستجدين هذا الكلام فعلا. قال له لا يخلو منه كتاب؟ قال نعم. قال هذا هو موجود، هذا الكتاب في اللغة موجود. يقول ليس في الهيشات قود، يعني أن الهيشات التي تكون فيها فتنة واختلاط والتباس حق بباطل ولا ندري من القاتل من المقتول، هذا ليس فيه قود، يعني ليس فيه قصاص. قود يعني قصاص. وليس في الهيشات قود، أي في القتيل في الفتنة لا يدرى قاتله. انتهى. فقال فتعجب الناس من مثل هذا الاستحضار في ذلك الموقف الحرج. سبحان الله. نعم، أي نعم، ذكر هذا الحكم باب الاستطراد، لأن هذا الكتاب يذكر فوائد، يذكر أشياء يعني من باب الفائدة، يذكر فائدة تناسب المادة التي تتكلم عنها. هذا كتاب عظيم جدا، قاموس المحيط، وشرحه أعظم وأعظم، وهو ما اسم الشرح؟ اسمه جميل، تاج العروس في شرح القاموس. هذا الكتاب تاج العروس في شرح القاموس. مشكلة هذا الكتاب أنه صغير، في 40 مجلد، 40 مجلد، طبع في وزارة الأوقاف في الكويت، في وزارة الأوقاف، في وزارة الأوقاف الكويتية، طبعته في 40 مجلدا، كل مجلد بحجم نصف الذراع تقريبا، نصف الذراع، كتاب كبير جدا. ومؤلفه طبعا هذا الكتاب قلنا في إيش؟ في اللغة صح، وهو من أعظم، من أكبر كتب اللغة الموسوعية، من أكبر الموسوعات في اللغة العربية، وفيه بحر يعني في اللغة وفي النحو وفي الصرف في البلاغة في الشعر في الأدب في التاريخ في البلدان وفي الجغرافيا وفي يعني أشياء مليئة بالدراء. ليس هنا العجب، العجيب أن مؤلفه هندي. هندي نعم، مؤلفه هندي وهو الزبيدي، وإنما سمي الزبيدي لأنه انتقل من الهند وسكن في زبيد، وهي في اليمن معروفة، زبيد في اليمن معروفة، سمي الزبيدي. و وإلا هو أصلا هندي ولادة ونشأة. هني لا لا ولد في الهند. العجم هم الذين خدموا الإسلام في العصور المتأخرة. هو نعم نعم نعم نعم نعم ما المشكلة. وعالم عالم هو عالم والله المستعان. ونحن العرب ماذا قدمنا للإسلام وماذا قدمنا لديننا؟ يعني نسأل الله أن يعفو عنا. تعجب الناس أنصار انتهى ملخصا. نقف عند قوله التحلي بالرفق صلى الله عليه وسلم بنا محمد رسول الله أجمعين. أي نعم.